ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم أنس محمد من منتدى وشبكة عراق تيم. إن شاء الله نرجع وياكم شباب نكمل سلسلة تخطي الأكاونت ويا أجهزة السامسونج، وإن شاء الله نرجع نكمل الدروس الإضافية اللي طبعا سبق وفاتتنا بالفترة الماضية بسبب الانقطاع. طبعا كل ما نطلبه منكم هو التفاعل ودعمنا حتى يزيد من عطائنا إن شاء الله، وإن شاء الله العطاء مستمر. طبعا اليوم راح نقدم لكم ثلاث دروس مختلفة لتخطي الأكاونت على جميع أجهزة السامسونج. اليوم نبدو ياكم ويا الطريقة الأولى وعلى إصدار 7 النوقة دون الحاجة إلى الرجوع إلى عكس الدروس السابقة اللي كانت عن داون جريد وطرق أخرى شرحناها عن طريق سوفتات الكومبينيشن أو تفعيل تصحيح اليو اس بي. اليوم الطريقة بسيطة ويدوية وبدون أي بوكسات. مثل ما تلاحظون شباب هذا الجهاز أمامنا، طبعا الجهاز J76 إصدار الأندرويد هو 7 النوقة. مثل ما تلاحظون أمامكم طبعا مقفول علي حساب جوجل أكاونت، خلونا نضغط على الرجوع. رجوع مثل ما تلاحظون هذه الواجهة الرئيسية، واجهة الترحيب. خلونا نضغط على زر الهوم 3 مرات ونسوي على شكل سهم. أوكي، خنروح على إعدادات نتلاك باك. أوكي، خلونا نضغط زر الهوم 3 مرات حتى نطفي. مثل ما تلاحظون شباب امامنا هنا عندنا موجودة ويانا سياسة الخصوصية والمساعدة والتعليقات. خنروح المساعدة والتعليقات. اوكي، هنا من خانة البحث الموجودة بالاعلى هو السيرج، خلونا نبحث على سبيل المثال على الفويس. اوكي، هذا هو امامنا. اوكي، نضغط على اول خيار. مثل ما تلاحظون فتحنا على شكل مقطع فيديو. خلونا نضغط. اوكي، ننتظر. خلونا نسوي مشاركة لمقطع الفيديو على زر السهم. اوكي، ونضغط على المزيد النقاط. بشكل مباشر انتقلنا الى موقع اليوتيوب. اوكي تمام شباب، خلونا نذهب على الإعدادات القناة أو الخيارات. أوكي، ومن بعدها نروح على البنود وسياسة الخصوصية. أوكي، بنود وسياسة الخصوصية. مثل ما تلاحظون شباب فتح ويانا، هنا عندنا سياسة الخصوصية والبنود. خلونا شباب نفتح على سبيل المثال جوجل. اوكي، خلونا نرجع نكتب موقع عراق تي ام تولز الخاص بادوات التخطي، نكتب IQ TM. اوكي، طبعا الرابط اللي بالاعلى هو خاص بادوات التخطي، والرابط الثاني هو طبعا هنا الموقع المنتدى. اوكي، خلونا نفتح الادوات. ما الشباب كل الطريقة اسهل لحد الان، طريقة جدا سهلة وبسيطة وواضحة، طبعا ما يحتاج الى اي توضيح. خلونا شباب نحمل أداة الـ FRB الباي باس جول، هذه الأداة أمامكم حتى من خلالها نحصل الضبط بشكل مباشر. جاري بدء التنزيل. أوكي طيب شباب، شلون راح نقدر نثبت الأداة؟ ننتقل مثل دروسنا اللي كانت بالفترة الماضية، شروحاتنا كانت مختلفة، مختلف الشروحات ومختلف الأجهزة. نروح على بالنسبة لأجهزة السامسونج، نروح بشكل مباشر على سامسونج جالكسي اب متجر التطبيقات، ولازم عندنا حساب سامسونج اكاونت. اوكي، خلونا نضغط على سامسونج اب. بشكل مباشر تحولنا للمتجر، سوي قبول على الشروط ونضغط البدء، نضغط على لا. هسه من الاعلى السيرج البحث، راح نبحث على اي مدير ملفات حتى نثبت اداة اللي حملناها من موقع عراق تي ام تولز. اوكي، على سبيل المثال شباب نكتب اكس فايل. هذا اكس فايل مانجر اوكي قول واحد على سبيل المثال، وخلونا نضغط على التنزيل. طيب هسه راح يتطلب تسجيل دخول حساب سامسونج اكاونت اوكي، نكتب الحساب الخاص بسامسونج اكاونت اوكي، نكتب الباسورد الخاص بالحساب ونسوي تسجيل دخول شباب. خلونا ننتظر عملية تسجيل الدخول شباب. خلنا نسوي موافق على الشروط، نضغط على انا وافق على كل ما ذكر او ما ذكر اوكي اوكي شباب. خلنا ننتظر ثواني. ننتظر التحقق اوكي، نضغط على تم. هسه نقدر نحمل اي تطبيق من متجر جالكسي اب. طبعا احنا لازم نحمل اي مدير ملفات حتى نثبت الاداة ومن بعدها نفتح الاداة. هسه احنا راح نحمل تطبيق اكس فايل مانجر. تقدر تحمل اي مدير ملفات، اي مدير ملفات مو شرط مدير ملفات اكس فايل مانجر، اي مدير ملفات مجرد نثبت من عنده الاداة اللي حملناها اوكي. طبعا لحد الان كل الطريقة سهلة وبسيطة ومارة علينا بالدروس السابقة. خلونا نسوي فتح، نضغط فتح بشكل مباشر، دخلنا على التطبيق، نروح على الداونلود هو مسار التخزين، نفتح هذه الأداة. طبعا سبق وشرحنا اكثر من مرة عن هذه الأداة، وهي مباشرة بعد التثبيت والفتح راح نقدر ندخل على اعدادات الجهاز اوكي. خلنا نفعل وياكم مصادر غير معروفة ونضغط على موافق، من بعدها نضغط تثبيت، تم التثبيت، من بعدها نضغط على الفتح اوكي. هذا طبعا الضبط الخاص بالجهاز. خلونا نروح بشكل مباشر للتطبيقات اوكي، ومن بعدها نبحث على جوجل. خطوة جدا مهمة شباب، ننتهب الى جوجل، هذا جوجل اوكي. ومن بعدها شباب ننتقل للاشعارات، نضغط على هذه العلامة تعجب اوكي، نضغط على علامة تعجب، ومن بعدها نفعل هذا الخيار اوكي، ونضغط لا شكرا من اليمين بالاسفل لا شكرا اوكي شباب. هسه شباب نقدر مثلا على سبيل المثال انا اريد اروح على الحاسبة، نستخدم وياكم طريقة الحاسبة اوكي شباب. سوري اني انا كنت محول على اللغة العربية، مجرد نضغط حرف السي وراح يفتح لنا بشكل مباشر الاكشن اوكي. هسه شباب عندنا هنا كود جدا مهم، سوري عندنا ويانا هسه كود جدا مهم، بس نوضح وياكم الصوره شباب اوكي. طبعا الكود انا رفقته لكم داخل ايضا برنامج راح نحتاجه بالخطوات القادمه. هذا هو الكود شباب، هذا الكود امامكم، نحتاج نكتبه، نفتح قوس اوكي ونكتب الكود 30 اوكي 0 1 2 0 1 2 7. عفوا لازم بالبداية شباب نمسح الكود، بعد طبعا الفاصل او القوس نكتب زائد زائد، ومن بعدها نكتب الكود 30 0 1 2 0 1 2 7 3 2، ومن بعدها نكتب زائد اوكي بشكل مباشر. هسه نقدر من هذا نقدر هسه نفعل تصحيح اليو اس بي. شلون نفعل تصحيح اليو اس بي؟ مجرد طبعا موجود اكثر الشباب يعرفه، موجود هذا الوضع بالسوفتات الكومبينيشن وايضا السوفتات العاديه. خلونا نكتب نجمة مربع 0808 مربع بشكل مباشر. رحنا على اليو اس بي سيتنجز واعدادات اليو اس بي، خلونا نفعل الاي دي بي اوكي، الدي ام اند اي سي ام اند اي دي بي، ومن بعدها نضغط على ريبورت اوكي. راح يسوي اعادة تشغيل للجهاز ويكون بتفعيل اليو اس بي، تصحيح اليو اس بي مفعل بالجهاز اوكي شباب. من بعد طبعا تصحيح اليو اس بي راح نحتاج هذه الاداة، راح ارفقها ان شاء الله بالشرح أيضا موجودة مع الكود. هذه الأداة أمامكم شباب، مجرد نفتح الـ FRB Receipt. خلونا ننتظر الجهاز، ننتظر إعادة تشغيل الجهاز شباب. مثل ما لاحظتم طبعا الدرج جدا بسيط وسهل، والخطوات جدا سهلة وما تحتاج أي تعقيد. خلونا نبدي نروح على واجهية إثبات صحة ملكية الحساب، نضغط تالي، نضغط تالي، أوكي، ننتظر التأكد من الحساب، أوكي ننتظر ثواني. لازم يكون طبعا الجهاز على إثبات صحة ملكية الحساب، على واجهية الإثبات لازم يكون معلق الجهاز. مثل ما تلاحظون هذه الواجهية إثبات صحة ملكية الحساب. خلونا شباب ننتقل نفتح هذه، طبعا نوصل كيبل USB بالبداية شباب، خلونا نوصل كيبل USB بالجهاز، لازم نوصل كيبل USB. سوري شباب، خلونا نوصل كيبل USB، نوصل كيبل USB بالجهاز. اوكي، بعد التوصيل بشكل مباشر مثل ما تلاحظون طالنا هنا طبعا وضع تصحيح اليو اس بي. خلونا نضغط السماح ونضغط على موافق، اوكي، ونفتح الأداة الاف ار بي ريسيت، اوكي. بعد فتح الأداة الاف ار بي ريسيت شباب، خلونا مجرد الضغط على زر الرجوع، بس نوضح وياكم الصورة، مجرد الضغط على الرجوع، نضغط على الرجوع ومن بعدها نضغط التالي. مثل ما تلاحظون رجعنا على الشبكات، رجعنا الواجهية البدائية بشكل مباشر، تخطى واجهية الحساب. مثل ما تلاحظون بشكل مباشر تخطى واجهية تحقق من الحساب. بس نفلت كيبل USB، اوكي. مثل ما تلاحظون شباب، طيب هنا اكو نسخة بحساب سامسونج اكاونت، انا راح اقول له عدم الاستعادة. مثل ما تلاحظون انتهى الاعدادات، وهذا الجهاز فتح ويانا بشكل بسيط وطريقة جدا سهلة وبدون اي تعقيد. طبعا هذا مدير الملفات الموجود اللي حملناه، وهنشوف هنا انا مستوى تصحيح الحماية وياكم شباب، هنشوف مستوى تصحيح حماية للجهاز. مثل ما تلاحظون رقم الطراز J76J710F. هنا أنا أشوف معلومات الأندرويد، مثل ما تلاحظون ستار الأندرويد 7.0، وأيضا مستوى تصحيح الحماية U3، أوكي. طبعا أعلى مستوى تصحيح بالنسبة للJ76. طبعا إلى هنا انتهى درسنا الأول، فك الأكاونت وأجهزة السامسونج على الإصدار النوغة، وإن شاء الله نكمل وياكم درسين إضافيتين إن شاء الله، طريقتين مختلفتين موجودة ويانا راح نشرحها بدروسنا القادمة. طبعا كل ما نطلب منكم هو فقط دعمنا، دعم القناة ودعم المنتدى حتى نزيد من العطاء، وإن شاء الله عطائنا مستمر وشروحاتنا تستمر بدون انقطاعات. طبعا إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى أكون قد وفقت في طرح هذا الدرس. كان معكم أخوكم أنس محمد من منتدى وشبكة عراق تيم، في أمان الله ورعايته.